لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، ينطلق الناس في تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكياتهم من قناعات وقوانين يؤمنون بها ويعتقدون فيها. بعضها قد يكون صوابا موافقا للشرع، وبعضها قد يكون طاغيا، كالأمثال العامية الشهيرة، وهي ربما تكون أكثر من أن تحصى. فإذا كان الإنسان في موقف أو حدثت له مصيبة أو شدة أو غير ذلك، تجده كثيرا ما يستشهد ببعض هذه الأمثال، فيقول مثلا لك قال لك جدي، أو قالت لك قالت أمي كذا وكذا. ونجده في سلوكياته يتصرف بناء على هذه الأمثال التي يتخذها كالقواعد التي يسير عليها. والخطر أن تكون هذه القواعد وهذه الأمثال خاطئة وتشتمل على مخالفات عقدية وشرعية ونحو ذلك، وربما بعض الناس يعتقد فيها أكثر مما يعتقد في الوحي كتابا وسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن الجميع يهدف للوصول إلى السعادة في هذه الحياة، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. إذا سألت الذي يشرب المخدرات لما تفعل، فيقول أريد أن أكون سعيدا. الذي يسرق يريد أن يكون سعيدا. الذي يعمل ويكسب من الحلال يريد أن يكون سعيدا. الكافر يريد أن يكون سعيدا، ولكن كما قلت ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. السعادة لها طريق واحد فقط، وإنما يوصل إليها من خلاله، ألا وهو الإيمان والعبادة. لا سعادة إلا بالإيمان والعبادة. ونحن في هذه الدقائق وفي هذه السلسلة ننطلق مصححين لأحوالنا ولتلك القواعد التي ربما يستقي الناس منها، فنذكر القواعد الأصلية الحقيقية التي يصلح فعلا ويصدق أن يقال هي قواعد السعادة. آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة القواعد الجامعة التي لو انطلق الإنسان منها وعاش عليها لعاش السعادة ووصل إليها بإذن الله تعالى. ومن هذه القواعد ما جاء في قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. كم فتحت هذه الآية من أبواب للأمل أمام اليائسين، وكم كانت سببا في صلاح الكثيرين واستقامتهم. الإنسان حينما يتفكر في معنى هذه الآية يلحظ ويوقن هذه المعاني. فإذا كان الإنسان قد أساء وواقع المعصية وتكرر منه ذلك، وسأل هل لي من توبة، هل يمكن أن أعود إلى الله، وقيل له لا، ليس لك توبة ولا يمكن أن يغفر لك ما سلف، فماذا نتوقع منه وكيف سيكون حاله؟ لا شك أنه سيصبح أسوأ وسيصير إلى الأسوأ والأشر والعياذ بالله تعالى. أما إذا قيل له إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا قيل له باب التوبة مفتوح لا يغلق إلا إذا طلعت منه الشمس قبيل يوم القيامة، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وإذا قيل له أيضا هذه القاعدة: إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا بلا شك يفتح أمامه باب الأمل، يجعله عضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه. هذه الآية جزء من آية كريمة جاءت في سورة هود في قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد أن سبقت هذه الآية عدة أوامر، كما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، تأملوا إخواني من الذي يؤمر بذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس استقامة، يأمره الله عز وجل بالاستقامة فيقول له استقم، وليس الاستقامة بالهوى بل بالشرع، استقم كما أمرت. لا يظن الإنسان أنه مهتديا وهو لا يتفقد حاله، هل أنا موافق للوحي أم مجتنب له ومجانب له ومتباعد عنه أو مخالف؟ لابد أن تكون الاستقامة مبنية على الوحي، أن نقيس أحوالنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون الاستقامة موافقة لشرع الله كما أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا الخطاب ليس للنبي وحده بل للأمة كذلك، الأمر بإقامة الصلاة والأمر بالاستقامة. ثم علل الله عز وجل هذه الأوامر بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني تمحوها وتكفرها. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا يشمل أمرين. إذا سئلت ما المقصود الحسنات يذهبن السيئات، أو بما جاء في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي التائبين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما المقصود بهذا التبديل؟ ذكر العلماء والمفسرون في تفسير قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات معنيين، المعنى الأول إذهاب الوقوع، والمعنى الثاني المحو. المعنى الأول إذهاب الوقوع، يعني الإنسان حينما يشتغل بالحسنات ويجتهد فيها ويواظب عليها ويكثر منها ويداوم، فهذا سبب لاتقاء السيئات، هذا سبب لإذهاب السيئات، هذا سبب لكره السيئات إلى قلبه، فتنساق النفس إلى الحسنات وتكره السيئات، ويكون فعل الحسنات عليها سهلا ميسورا. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، كمل، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن من يشتكي من معصية معينة، من يحاصره ذنبه ولا يستطيع أن ينقطع وينتهي عنه، نقول له علاجك في اجتهادك في طاعة الله، في المحافظة على الفرائض وإتباع الفرائض بما تيسر من النوافل، أن يكون لك ورد من القرآن تقرأه، صيام تداوم عليه، قيام تصليه بالليل، صدقات تخرجها، هذه الحسنات سبب لإذهاب السيئات، سبب لجعل القلب يبغض السيئة ويتركها بإذن الله تعالى. المعنى الثاني يشمل معنى المحو والتبديل والتغيير، فإذا كان الإنسان قد ارتكب ذنبا وفعل سيئة ومعصية من المعاصي فأتبعه بحسنة، فهذه الحسنة سبب لمحو أثر وذنب وإثم هذه السيئة. والإنسان التائب إذا تاب إلى الله عز وجل يبدل الله سيئاته وحسنات بأن يبدله من الطاعات والخيرات والحسنات ما يكون غير ما كان مواظبا عليه من السيئات. فمثلا إذا كان يسمع ما حرم الله، فإذا تاب إلى الله يبدأ يسمع كلام الله عز وجل، إذا كان يشرب ما حرم الله فتجده يترك ذلك ويستبدله بالحلال الطيب، كانت فيه خصال سيئة فتاب إلى الله عز وجل فتبدلت هذه الخصال السيئة بالخصال الحسنة. وكذلك هناك معنى آخر للتبديل، وهو أن يكتب ويوضع له مكان كل سيئة فعلها حسنة، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تعرض الذنوب على العبد يوم القيامة يعرض عليه صغارها وتخفي الملائكة عنه كبارها، ثم يقول الله عز وجل اكتبوا له أو ضعوا له مكان كل سيئة حسنة، أو كما جاء في الحديث فيقول العبد إن لي ذنوبا لا أراها هنا، أي الكبائر، وذلك لما رأى أن السيئات قد بدلت حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل وجوده. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، وهذا في معنى تبديل الحسنات السيئات، مكفرات لما بينهن، ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي إذا كان الإنسان قد اقترف شيئا من الصغائر ووقع شيئا منها، فإن الصلوات وإن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان سبب لتكفير هذه الصغائر. وأيضا أتى ذلك في أحاديث أخرى تبين نفس المعنى، والمحافظة على الطاعات والإتيان بها على الصورة التي يحبها الله عز وجل سبب لتكفير السيئات التي ارتكبها العبد. ومن تطبيقات ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يريد حلا، ماذا يفعل، كيف يتوب؟ فأنزل الله عز وجل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات التي يؤديها العبد، الصلوات الخمس، النوافل كذلك، وقيام الليل الذي يكون في ساعات الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ يعني هذه الآية خاصة بي؟ فقال بل لجميع أمتي كلهم، كما في البخاري ومسلم. فإذا وقع الإنسان ذنبا صغيرة فإن ذنبا صغيرا فإن الحسنات تمحوه كالصلوات والصيام والصدقات ونحو ذلك. فإذا كان كبيرة، إذا كان الذنب كبيرة من الكبائر فلا بد لضم التوبة إلى هذه الحسنات، يعني لا يمحى الذنب ولا يغفر بمجرد الصلاة والصيام ونحو ذلك إذا كان كبيرة، بل لا بد معه من توبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقص علينا قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهذا إشارة إلى ضرورة أن يكون المسلم، أن يكون الشاب في وسط طائع، في بين أصحاب صالحين يعينونه على طاعة الله عز وجل، لأن الصحبة أو كما يسميها الشباب الشلة من أعظم أسباب فساد الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل والناس عموما. فلذا أمره ونصحه هذا العالم بأن يغير بلده وأن يكون في وسط أناس صالحين. وبالفعل انطلق الرجل فأتاه الموت وهو في الطريق إلى الأرض الطيبة، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم وقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. فإلى كل من أسرف على نفسه، إلى كل من قنطه الشيطان من رحمة ربه، لا تيأسن ولا تقنطن. فهذا رجل قتل 99 نفسا بل أكملها بالمئة بقتل ذلك الراهب الذي سأله قبل العالم، ومع ذلك تاب الله عليه لما صحت توبته وأقبل على الله بقلبه واجتهد في أخذ أسباب التوبة والاستقامة، هجر الأرض السيئة أرض السوء إلى الأرض الطيبة. فلما أتاه الموت على هذه الحال أمر الله الأرض الطيبة أن تقرب منه فقبض وكان من أهلها، وهذه رحمة من رحمات الله عز وجل. فاجتهد أيها الحبيب في الحسنات، وإذا وقع الإنسان شيئا من السيئات الكبار فليتوب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. لسنا كأصحاب الديانات المحرفة الذين يحاصرهم الذنب دوما أو لا يمحى ذنبه إلا بعد أن يذهب إلى فلان وفلان ليستغفر له ويمنحه التوبة، لا، ولسنا نتحمل آثار سيئات من قبلنا حتى ولو كان نبيا من الأنبياء كما يزعمون أننا نتحمل خطيئة آدم ونحو ذلك، لا أبدا، وإنما كل نفس بما كسبت رهين، وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس منه كما ذكرنا. وطالما لم يغرغر العبد ولم تبلغ الروح الحلقوم فتوبته مقبولة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسنات تذهب سيئاتنا وتوبة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.